بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، حكينا في الأسبوع الماضي أو الأسابيع الماضية عن الآية 156 وأن رحمة رب العالمين كثيرة جدا، حتى فيما يحكى أو من أريد يحكى، شان لأنه اللي بيحضر درس العلم بيحضر هو ما يصير تناقض عنده. كلمة يحكى عند علماء مصطلح أصول مصطلح الحديث، متى ما قالوا يحكى أو يروى اسمها صيغة تمريض. إيش اسمها؟ صيغة تمريض، فتدل على ضعف المروي عند علماء مصطلح الحديث. بس إذا قرأت مثل هالكلمة يروى أو يقال في كتاب من كتب التفسير أو كتاب لغة أو كذا، ما هو الضروري يكون تضعيف له، ممكن يكون تضعيف بس ما هو الضرورة. بس عند المحدثين مجرد ما قال يروى يحكى يقال معناته الحديث ضعيف. واضحة الفكرة؟ فما يحكى لأنه صحيحة حصلت أنه كان عربي إجا بده جالس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بسط معه كذا عربي، يعني شو أشبه لك أشبه ما يكون أهل البدو عنا أو القرية، يعني تلاقي على حبته تقول على يعني ها يا دوب أنه يستوعب عليك. فيجي لعندهم بساطه اللي هو بالأخير حمل حاله وبدي يطلع، ركب على الفرس، قال له اللهم ارحمني ولا شلون اللهم ارحمني يا محمدا ولا ترحم معنا أحدا. طلعوا الصحابة فيه ارحمني يا محمدا ولا ترحم حدا معنا، حاج أنا هو بس. قال يا أخي العرب حجرت واسعا، رحمة واسعة تسعى كثير، شوفها واسعة كل شيء، بس اللي بيدخلها ما تقول لي أنا والله إيش ما وسعتني كو أبدأ أتعزل لأنه عملت العادة السرية. طيب انت ما دخلت الله، انت لما لو وصلت ما رجعت رأسا اتبعت السيئة الحسنة مثلا، او ما رجعت جددت توبة، فانت ما دخلت في الرحمة، هي تسعى كل شيء بس انت ما دخلت فيها. فلقد حجرت واسعا، ان الله كتب على نفسي 100 رحمة، انزل وحدة فقط او قسم رحمته 100 قسم، قسم واحد فقط نزله على الارض. هاي بقى بتشوف الفيل بيرحم ابنه، الديناصور اذا كان في ديناصور، لما بتصور انت يعني ديناصورة ولدت ديناصور صغير، فالبيبي تبعها تصور انت اجره بتتمطمط بجوز تروحه، ما زال سبحان الله ما بصل له شيء، لا الولد بصل له شيء اذا كان هي، ولا الام اذا كان مثلا، شايف شلون؟ هي كلها من رحمة رب العالمين في عباده. ومن رحمة رب العالمين انه ارسلنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، وما ارسلناك الا رحمة العالمين، يعني رحمة رب العالمين ارسلت لنا الرحمة للعالمين، شايف شلون؟ وحكينا طبعا في هي الذين اتبعون رسول النبي الأمي. بقى هون نسينا شغلة ممكن نذكرها عرضا، انه القاعدة عند علماء العربية او عند العرب بشكل عام، اذا بدهم يمدحوا انسان بيبدوا باعظم وصف ثم يتدرجون، يعني مثلا فلان الامام، مثلا الحافظ، المحدث، مثلا شايف شلون ترتيبون او شيء بده كلمة امام، الامام اعظم شيء، بعدين بتدرج بالأوصاف. إذا إذا تمدح إنسان تبدأ بأعظم وصف له ثم تتدرج. إذا تذمه تعكس الآية، بتقول مثلا هذا لا بفهم بالفيزياء ولا بالرياضيات السادس فضلا عن التاسع، شايف شلون؟ تبدأ بالأدنى تنتقل للأعلى فضلا عن البكالوريا، فما بالك بالجامعة؟ تمام شلون؟ إذا الرياضيات السادس والله يعني بيني وبينك ما لها، الرياضيات السادس معقدة تعقيد مش لون ما كان، بيطلع السابع يعني السابع جاخ جنب السادس، لأنه طرق في السادس بدائية، بس إن حدا لا بتذكر كنت أبصم بصم أشيلك وألزقه. بعدين هلا حتى بس عم بدرس بعض الناس إنه بقول ها والله يتذكرت زماني بوقت ما أفتح له، وعرفت أنا وأبوي شايف فهمني وما كان جسمه أفهم عليه، وتيلات تصير بالأخير أبوي مهندس مش الحاب الأخير طبعا فهمت، بس بعد اللتية والتي عم شنو كله لغة عربية العادي، اللتية والتي يعني هي باللغة العربية بدل ما تقول بالعامية يا زلمة بعد ما أنت تفريشي، يعني ما بعد ما طلعت روحي، بعد ما مثلا كثرت اجري، اذا كنت جاي من بيت شوف التعبير كله تعابير للمبالغه، فباللغه العربيه من تعابير المبالغه للتعبير عن الشيء، بيقول لك ها وصلت بعد اللتي والتي، يعني بعد ما طلعت روحي مثلا. فالمهم موضوع الشاهد قال الذين يتبعون الرسول النبي، فقدم الوصف الاعلى ثم الوصف الادنى. فبيقول العلماء انه كل رسول نبي ولا عكس. ايش الفرق بيناتهم؟ المشهور الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول عليه الصلاة والسلام جميعا جاء بشرع وامر ان يبلغ هذا الشرع، اما النبي جاء بشرع او يعني تعاليم لكن ما امر ان يبلغها، هذا الدارج الشائع، بس والله أعلم هذا مو صحيح. الأصح منه الأقوى الأركز أن الرسول جاء بشرع جديد، أما النبي يأتي بشرع من قبله مؤيدا له ومتابعا له. هلأ موسى عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة بني إسرائيل، ثم أتى بين موسى وعيسى أنبياء كثيرين، ها في كثير أنبياء بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، فما تفكروا بس أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول وعيسى رسول، شريعة عيسى غير شريعة أو مختلفة عن شريعة موسى، لكن الأنبياء اللي إجوا بيناتهم هذو كلهم كانوا تبع لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. إذا جاء التعبير يتبعون الرسول النبي، وربما يكون من أدلة أنه النبي ينبغي عليه أن يبلغ. شلون؟ طيب وحكينا الأسبوع الماضي عن معروف، تهينا منه وصلنا بتصوري ويضعوا عنهم إسرام، ذكرناها كمان كيف كان بشريعة بني إسرائيل أنه إذا كانت نجسة شؤفة من الثوب فعليه أن يقص الثوب، ما في مجال هيك، تموا شددوا حالهم حتى رب العالمين شدد عليهم. حتى مثلا الحائض لا تجالس، إذا كان امرأة حائض لا تجالس ولا بيقربوا منها نهائيا، وهي درجة بالمدينة المنورة من أثر اليهود، فجاء شرعنا الحنيف وأبطل هذه العادة الذميمة أنه يهجروا الحائض عندما تكون في حالة الحيض. طيب وحكينا عزروه، وإيش كمان على عزروه شغلة يمكن نسيت لكم قصة بتضحك من جهل العوام. في واحد عشان ننتبه على شغلة تعزير الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن لا يصل إلى درجة لا يرضاها هو، يجب أن لا يصل إلى درجة لا يرضاها رب العالمين يلي هو عزر رسوله وعظمه. شايف كيف؟ فحكولي أنه كان واحد بالحج فدخل على الحرم المدني، وفي منطقة الروضة معروفة هي ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، هي الدارجة الألسوة ما بين قبري، الرواية ضعيفة قبرها، إنما ما بين بيتي ومنبري، وإن كان هو دفن عليه الصلاة والسلام في بيته، يعني المعنى واحد لكن مشان لفظ دقة يكون في عنا. المهم موضوع شاهدنا، فالشاب هذا جلس زحمة زحمة زحمة ومكان طيب يعني ما بدي يفوته، فخاف لقوم يعني مثل دحمة من هون ونكشة من هون، يجي لك شي واحد هندي واحد باكستاني واحد مثلا هدول هيك ممكن يكون فلبيني، طحشة من هون طحشة من هون، يطلع براني الزلمة. قام قرب جنب العمود ومسك العمود يعني تبت فيه مشان إذا صار ما صار ما يتحرك، وإذ بلاقي عوام الموجودين هنيك رغت ضبوا فيها حسبوا العمود مبارك فعبلفوه إنه يعني هذا كويس يعني شافوا عمي له عمي، وبقولوا قد ضل من كانت العميان تهديه، قد ضل تصور انت يعني قلت له الأعمى تعدلني على الطريق وراء الأعمى يدلك، ونحن عميان في تعلم أحكام الدين، مين اللي بدلنا؟ أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قالك روح اسأل الأطباء ولا المهندسين، إذا كان إن كنت تريد الطب فاسأل الأطباء، تريد العلم الشرعي فاسأل أهل الذكر. مو حي الله أهل الذكر ما كلمة لفت لك لفة ولبس لك جبة صار اسمه عالم، لا أبدا احفظوها، وما كلمة حط لبس صدرية بيضة وحط لك سماعات صار اسمه طبيب، بذكر ده غوار في التلفزيون عم مسه صار دكتور يعني، لا وضحك الفكرة. طيب إذا التعزير يجب أن لا يرتفع عن المرتبة التي إيش يرضاها رب العالمين ورسوله عليه الصلاة والسلام. ونصاروه، نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون بأشكال كثيرة، فمن ضمن هذه الأشكال الآن نحن الرسول عليه الصلاة والسلام مو معنا ولا في معارك هو عم يقودها حتى نساعده وننصره يعني نصر دينه اللي أتى به، لكن نشوف الفرق بيننا وبين حتى الأشخاص اللي إجوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من العلماء أو من القوات الإسلاميين. نور الدين زنكي أكيد تسمعوا فيه، محمود نور الدين زنكي هذا كان يلقب ملك، اللي كان أحد أمرائه أو القائد العسكري تبعه صلاح الدين الأيوبي، بعدين صلاح الدين هو السلام عنه. هذا نور الدين يحكى أنه من وقت ما إيش احتل البيت المقدس ما ابتسم مرة واحدة، دائما في حالة هم وغم، لأنه حالة هم وغم ان احنا واحدنا يعني حسبنا الله، بتصل الشغلة للخويني وتطلع بقى بالتلفزيون والقنوات انه فلان كذا واحد قتل فلان بلد وكذا واحد بالبلد فلان قتل وكذا واحد مرأة اغتصبت ايام مثلا التسعينات او 92-94 البوسنة والمعرفين الشيشان وهيك، بتلاقي واحدنا يعني الكويس فينا حسبنا الله ونعم الوكيل، ايش طبختينا اليوم؟ طلعنا على الطبخة فعقلك وين؟ في الكرش هيك. أما هنيك ما كان يضحك. صلاح الدين لما حتى يحكي أنه جاءته على منبره رمي إليه ورقة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من الأقصى المقدس كل المساجد عامرة وأنا على شرفي منجس. مباشرة أصدر الأمر، مباشرة إعداد إيماني عسكري. إيش مخطر ببالك؟ يعني زمان في دبابات طيارات كله على سفوه جبل قاسيون، صارت مثل حلقات تحفيظ قرآن، حلقات تعليم أحاديث، تعليم أحاديث الجهاد قتال كذا، حتى دي جاء النصر وجاءت حطين. أما نحن واحدنا للأسف كنت من فترة في مجتمع هيك مصغر زيارة عن بعض الناس، وهدول اسمهم ملتزمين ومحسوبين على الملتزمين، جلسوا جلسة وفتحت لما تبقوا هذيك الفتحة، وهذا ينكت لك نكتة وهذا ينكت لك نكتة، حتى وصلت لدرجة ما بحب تصلها، لكن وصلت انه وقف واحد هيك قال له بدي احذركم تحذورة شغلة طويلة، اول حرف منها همزة اخر حرف منها راء، ايش هي؟ بتدخل بتطلع. طلعوا الشباب هيك قال لهم احمد بدير، هذا الممثل طويل واصلع عرفتوه بطلع بالتلفزيون احمد بدير، فرطوا بالضبط بعدين صبروا هيك شوي. طلعت فيه ايش عم تساوي انت؟ فهمنا بس ما تصل لهالدرجة هي. يعني الصحابة الله يرضى عنه ما كانوا يضحكون، سألوا لابن عمر: أكان الصحابة يضحكون؟ قال: نعم، وكان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، كانوا بيمزحوا وكانوا يتبادحون بالبطيخ. قلت لكم يا أبا المرة: فإذا أريد أحد منهم على أمر من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. بلب ما عاد يعرف قدامه، بده يخبط خبيط كسير أربع ديني وجاكا. ولذلك هذا المسلم اللي كان في مصر ومسلم من عام العامة للناس، وقف هيك وقف واحد ذمي نصراني وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، هو سبه خلص المسبة شهر سيف وهيك قشع له راسه هذيك القشعة. اشتكوا ما عارف ايش مين كان القائد عمرو بن العاص الله يرضى عنه، جابوا عنده اعطينا عهد معاهد اسمه هذا معاهد محيط الذمي معاهد، الذمي إذا جلس صار في عقد بينه وبين المسلمين صار اسمه معاهد، بدفع الجزية مقابل حماية. فقال له شلون بتقول له؟ قال له: يا أيها الأمير، إنما عاهدناه على أن لا يقرب ديننا وقد قرب ديننا، شلت له راسه، هو قرب أنا شلت له راسه. ما أحسن يحكي معه شيء عبد الناس، لاحظت كيف؟ هو قرب دينه بشيره وبشير أبو أبوه أبدا، ما في مجال. ونحن مفروض يعني مثلا بدي نكت واحد يحكي نكتة ممكن تكون يعني ماشي، ما بدي تكون ماني مهدف، حكيت لكم قبل مرة شو واحد بيهدف النكت، بس ما تصل لهالدرجة لأنه في بديل. ليش حتصل للمستوى السوقي؟ وإن كان يعني صار مو سوقي إنما صورته صورة سوقي، مثل تماما لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي في الطريق وكان معه امرأة تمشي معه، فكان اثنين من الأنصار واقفين، فرجع بالرجوع قال: إنها صفية، زوجتي صفية هي، مشان ما تحسبوها واحدة غريبة. قالوا: عفى الله عنك يا رسول الله، يعني فيك نظن؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني شلون؟ بوب بوب بوب بوب، شيطان دورات، مع الدورة الصغرى بطلع، مع الدورة الكبرى بطلع، طلع يمكن بنقسم نصين، نص مع الصغرى نص مع الكبرى، وبخلي نص ثالث أو ثلث الثالث يدك. أي ممكن، شيطان شيطان شيطان. أي واحد يحكي مثلا شلون مثلا؟ والله طلع حمصي ما بعرف، أو غير حمصي، واحد عقله متيس هيك طلع على الباص، ما طق بطاقة، برك هذا طلع المفتش: وين بطاقتك؟ قال له: بعبده ما بطق. هو بعبده. قال له: وين بطاقتك؟ قال له: بعبده ما بطق. قال له: بالك وين بطاقتك؟ قوم إذا ما طقيت طق. قال له: أنا أبو عبده ما بطق، أنا ابني عبده، أنا أبو عبده. بطق ما بطق، نزله على الهية، نزلوا لتحت، بطوا ما بطوا، أخذوا عن المقفر، أول كاف ما بطوا، ثاني كاف ما بطوا، بطوا لما بطوا، دخلوا لجوا، أنا أبو عبدو ما بطوا، لك بخي جاء وقال له: ليش ما بطوا؟ قال له: أبو عبدو باو اشتراك، ما بطوا أبو عبدو، ماشي، حكنا هي، بس، هذيك ما يكوز، هذيك ما يكوز، فأقل ما يقال إنه واحد لا ينبقى لك خسراني، كسبه، يعني شلون؟ ليش من فوق حجرة؟ أنت سبحان الله مربط، ربطوا تربيطة وزدت من فوق حجرة، حجرة صغيرة بس هالمسافة العيلة الحمصاي إذا من فوق نزلت تنزل على شكل صافة، إذا حمصاي نزلت من ارتفاع شهر جدا تبعشك راسك، جرب اسبع على شغله يعني تكون ما انت يعني. المهم ربطوك هيك ونزلت نفرت صخره فوق راسك، طلع لك فيها حسبنا الله قضاء وقدر، هيك بتكون عم تقلب تحيط. طيب بدي ارجع نزل ونزل عمل هيك خلي تنزع اجرا بتطيح عشان ما تنزع راسك ما تطيح طويل. عرفت شلون؟ فنفس الشيء هون خسران وخسران معنا، لا خرجنا صرنا احنا لامريكا لا دبوش ولا مش. كل ما بشوفه سبحان الله بحس هيك مشتي اجيب مصاصه اذا في عندي البيت اعطيها مع الدواء واعطيها. منظره كانه واحد ورد ضيق نفسه كانه عرفت شلون؟ هذاك تلاقي كل بول وحش فتحت امه هيك ما تشوف يدري كلهم طنطات بحسه. كل الشله المهرتك هي وزير الدفاع وزير لا هذا وزير ميزانيه ما بعرف كله وصل ولدي يعني اسف ما يكون انه ما بعرف يعني ممكن تحطه دكتور في عيادة هيك انه جاي هيك مرتب كذا شكل ما تحسه وحش هيك. فالمهم موضوع شهادة لا خلص توصل لامريكا لا خرج لا تعمل شيء انت بارك بارضك يكون عندك صواريخ ما يعني ما بتعرف تطلقها لانه حتى لو كان عندك صواريخ مثل واحد عنده الدوم يعرف يستعمله. بس اقل شيء نستفيد من احداث لنقوي ايماننا. ومن الجهات الكافرة يعني شلون كافرة؟ لندن معروفة بخبزها، مونتي كارلو نفس شرحه، إذاعة واشنطن أو أمريكا نفس الهواء، يعني من أمريكا بتطلع الهواء، فشلون بتكون إذاعتها؟ من إذاعة الكفر استفيد منها؟ مثلاً إجا خبر والله دفعت نظري، أول فكرة أول شغلة إنه يا أخي قال عند أمريكا أقمار صناعية تستطيع الأقمار تصور بدقة 10 سنتيمتر. يعني تطلع من فوق اذا تصور ترك شلون بيرك اذا انت العفو بتحكش انفك 10 سنتيمتر بين بتحكش انفك تصور انت بايزك واحد يعني باكي في الطريق هيك دعم الحركه مريبه مثلا كنت وقت حبركي واحد عم طلب الناظور من بعيد مو قمر صناعي يعني ناظور عادي عم جرب هيك عشان المنظر الشقين عملنا هيك وقت صار بحط في مكان مناسب بعود بشتغل بالشغلات المناسبه. فمع ذلك شوف مع ذلك اجت ابو اول طياره ونزلت في مبنى البرج هذا العالم اللي على اساس محاوط ومحسوب وما محسوب وكذا والاي البلد الذي لا يقهر وبس هيك. وبعد ثلث ساعه كمان اجت نقره ثانيه ثقيله وكمان بنفس الوقت اني رايحه كانت على وين على البنتاغون عم بالغلط قصه فيها ما بعرف موضوع الشاهد وين؟ وين الاقمار الصناعيه اللي عم تلقط كل دقيقه وكل ثانيه والحراسه والتشدد وبعدين اسمع كمان هي وحده معناتها ايش؟ عجب شغلة الأخبار من مضبوطة ولأنه رب العالمين لما عبفرج لعباده انه ها شوفوا يا عبادي انتوا سابركين في أرضكم شوف شلون انه ممكن هالشيء الضخم ضخم ينقهر بسهولة بس انت خذ بالأسباب الله أعلم. واحد اثنين اجا قال ايش هذا طلع عالم جيولوجي مو هذا طلع بن لادن وصار تطلع لدعايات بن لادن وتطلع نكات سعنكت على الطريقة البن لادن أحسن بن سمعتوا ولا لا؟ سمعتها؟ بن لادن أحسن كني قلت كني لا مع طالبان لبلا طالبان ها كمان قلت حالي كني خرج يكون مثلا إنه عنده مصنع بن وهم حسبوه مصنع نووية وهم بنزلوا فيه صواريخ كروز الله أعلم ما لنا فيها. فمو طلع بهذا اللقاء تبعه الوراء كأنه مغارة فطلع عالم جيولوجي أمريكي قال هو يستطيع أن يحدد المكان الذي كان فيه بن لادن عن طريق تحليل الصخور الموجودة في الصورة بيحلل الصخور بالصورة شلون انا مركز معي قلت كني عم بضحكوا علينا او شيء وعم بستنى عم اترصد يوميا عم اترصد مشان اذا طلع على العالم بشيء مشان اشوف ايش قال. قال هذه النوعية من الصخور لا توجد الا في منطقتين في العالم واحدة بيناتهم حددها ما اعرف وين كويتا كوتية ما اعرف ايش ما هي منطقة في افغانستان ومنطقة ثانية ما اعرف وين بالعالم. ففنتي قلت يا بابا وبصل يعني العلم لهذه الدرجة متطور يا اخي ممكن بس تعال نشوف يعني بده يطلع معه شيء واكيد هذاك يعني مو اهبل حتى انه والله استنى وانا ادبرك وما اتحرك لو تجيني الصاروخ اكيد لا بس بقى الفكره طلع وين وصل العلم معناتها يعني شغله ما يسال ابدا. اثنين معناتها نحن لازم بين قوسين نحاول قدر استطاعتنا نفعل هالشغله ايش هالشغله هي اللي حكينا عنها بالمره اللي هي فرض الكفايه على المسلمين. الطب فرض كفايه على المسلمين، الهندسه فرض كفايه على المسلمين، هالعلوم كلها فرض كفايه اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل إذا قام به البعض يعني سقط الإثم على الباقين وإذا ما حدا قام نزل الإثم على الكل. بقى بتقول لي شلون يعني مثلا 100 سيئة بتتوزع على 100 بني آدم 100 100 100 يعني بجوز يكون هيك الله أعلم الله يتوفينا. من ضمن الشغلات اللي هي إيش في كمان شوف بقى لما صوروا بقى في قمر تجاري مو تجاري اقتصادي أو تجاري صور المنطقة هي صور دقيقة جدا. هيك عم تقول إذاعة لندن مع خبسة قالت وقال المحللون إن أمريكا سعت لتشتري جميع الصور. هذا القمر مؤزر صور، إحدى الشركات أصدرت هذه الصور، ما أعرف شركة أمريكية غير أمريكية، أمريكا اشترت كل الصور. وأجى التحليل، شوفوا تكتك مشان يكون مسلم مفروض يكون إن أنت إنسان، هو أحد الاجتماعات دول الفلاسفة الغربيين، قال أثبت أنه أنت يعني إنسان لأنك تفكر، فأنت تفكر إذا فأنت إنسان، أو كني فأنت تفكر إذا أنت حي. ما أعرف شو هنيك تركيبة من تركيبة المسجلة على الطاولة والطاولة على الأرض، إذا أنت المسجلة على الأرض فليحيي هذا الاستنباط. المهم فقام اشتريتهم كلهم. فهون اجى التحليل، اجى واحد قال معناتها هي امريكا ما عندها قمر ولا عندها شيء، كله تش، عم تشتري من شركه برانيه. هيك واحد اول والي. اجى التحليل الثاني قال لا، هي اشتريتهم مع انه امريكا مع اقمار بدقه اكثر الامور العسكريه، هي كانت الامور التجاريه والامور الاقتصاديه، فهالاقمار هالصور هي للدق لايش؟ في عندها اقمار ادق من هالشيء، بس ليش اشتريتها؟ قال حتى ما تنفضح بالمدنيين اللي عم تقتلون. شو التحليل شلون؟ التحليل كله يعني علماء غربيين متخصصين في التحليلات الأخبارية اللي بتصير في العالم. المفروض أنت معناته إيش؟ من هالأمور هي عم تسمع سماعها، مجرد سماعها من هون من هون من هون، ما تبروك جامد هيك تستنى الصارة تنزل فوق رأسك. حاول تعمل لها هيك عشان تستفيد منها، حدث خسران وخسرانة إيش؟ حاول تستفيد منها. طيب اصلا جمر الخبيثه لحالها بتكفي يا اخي، والله بتخوت خوت يعني كلها الطب المتقدم. وبعدين انا افتكرت انه اول شيء انه الجمر الخبيثه مرض جديد، واز يعني لا عم بقول انه روسيا انه كل مده في عندها مناطق معينه تصاب بالجمر الخبيثه الماشيه والناس. بس قلت يا ترى اذا كان هالمرض بهالشكل هذا المشهور، هل معقول هالهلع العجيب اللي عم يصير في العالم بهالشكل هذا؟ تعالين يا اخي والله العظيم يعني بفكر، معقول انسان ايه يا زلمه ايه صار اقوى من اكبر دوله في العالم هيك يوزع على دول العالم الجمره الخبيثه؟ معقول؟ الله اعلم، شيء غريب. لكن نحن بنستنى الاحداث تصير، هذاك الوقت بيعود واحد ايش؟ بيعود يستفيد من الاحداث. طيب نعم، هذا كله كنا حكينا عنه في الاسبوع الماضي. الايه اللي بعدها بقى الايه 158 او الاسبوع الماضي، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. شوف إني رسول الله إليكم جميعا، هذا بذكرنا الحديث. إيش هو الحديث؟ قصة صارت بين أبو بكر وعمر الله يرضى عنه، بتستغرب منه بس عشان تعرف وتجلس معلوماتك الخطأ. علق أبو بكر الله يرضى عنه مع عمر في يوم من الأيام، تشاكلوا. ما بتشاكلوا يعني؟ أوه، الصحابة كل شيء في عصرهم كان فيه، وجدت الزانية، وجد السارق اللي قطعت يده، وجد الزاني، وجد شارب الخمر، بس ميزته انه العدد العصاة قليلين، واحدة اثنين اذا خبص رأسه يساوي صالحة، هاي شغلتين اساسيتين. يا سيدي ايش؟ تشاكل ابو بكر الله يرضى عنه معه.